الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون العاقد وهو البائع أو المشتري مالكاً للمعقود عليه أو مأذونا له فيه من المالك كوكيله أو الولي عليه إذا كان قاصرا، فإن الوكيل أو الولي يقومان مقام الموكل والمولى عليه. فإن باع ما لا يملك وقت العقد ثم ذهب واشتراه بعد العقد كما يفعله بعض الناس فهذا بيع باطل، والدليل على ذلك أن حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يريد أو يطلب مني البيع ليس عندي فأذهب فأشتريه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فمن عقد على شيء وهو لا يملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فإن هذا البيع لا يصح، لأنه لم يقع العقد على شيء، ولأنه قد لا يحصل هذا الذي عقد عليه، أو يكون صاحبه لا يريد البيع، أو يكون مرتفع الثمن جداً وهو يظن أنه سيحصل عليه بثمن قليل فيحصل بذلك الغرر والجهالة والضرر. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملكه الإنسان. وبناء على ذلك فما تفعله بعض البنوك أو بعض الشركات الآن مما يسمونه تورق الإسلامي بزعمهم، أنه يأتيهم المحتاج إلى النقود، يأتيهم المحتاج إلى النقود وهم لا يقرضونه قرضا حسنا وإنما يقرضونه بالربا. فلما علموا أن هذا ربا ذهبوا إلى حيلة، وهي أن يجعلوه بصورة البيع، قرض بصورة البيع يسمونه التورق. فيقول له، يقول البنك أو الشركة أو الفرد للراغب في شراء سلعة: اذهب أنت وابحث عنها، ابحث عنها، فإذا وجدتها هات لنا تقدير قيمتها. فيذهب المحتاج ويبحث عن سلعة هي ما هي عند البائع، يبحث عنها فإذا وجدها سأل عن قيمتها ثم عاد إلى من أرسله فاشتراها ذلك البنك أو الشركة أو الشخص، اشتراها على أنها ما هي له، اشتراها للمستدين، اشتراها للمستدين ما اشتراها له. ثم سلم ثمنها نيابة عنه وقيدها عليه بزيادة بثمن غائب بزيادة. فهذا في الحقيقة قرض ربوي جعل فيه البيع حيلة باسم البيع، وهذا أمر لا يجوز. الذي يريد يداين الناس ويبيع على الناس يحضر السلع عنده في محله، ثم إذا جاء الزبون أو المستدين يطلعه على السلع التي يريد ثم يبيع عليه ما يريد منها، يجعل السلع عنده بحوزته. وبعضهم يلجأ إلى حيلة أخرى وهي أفسد من هذه الحيلة، فيقول أنا عندي حديد وأنه فيه في ألمانيا بكذا، يقول أنا ما أنا برايح إلا ألمانيا، يقول وكلني وكلني وكلني وأنا أبيعه لك، ويبيع عليه شيء ما رأه وبعيدا عنه، وبعدين ما قبضه المشتري ما قبضه. وهذا وفي الحقيقة لما بحث وجد ما في حديد وأنه كذب، إنما هذا حيلة، حيلة لجأوا إليها لأجل الاستثمار الربوي باسم البيع من أجل أن يخدعوا الناس بهذه الحيل. فهذا أمر باطل ولا يجوز. والذي يريد يداين الناس يوفر السلع عنده في محله، وإذا جاء الزبون يشتري منها ما يريد ويستلمها، يشتري منها ما يريد ويستلمها وينقلها من مكان البايع ويبيعها في مكان آخر، هذا هو الطريق السليم. أما الحيل الباطلة والكذب على الناس باسم البيع فهذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع، ولعله هذا، لعل هذه الصورة. يجب أن يتفطن لهذا الاحتيال وهذا اللعب. نعم. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، يعني الوكيل أو الولي يجوز أن يبيع بالنيابة لأنه يقوم مقام الموكل، يقوم مقام المالك، مأذون له بالبيع. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. إذا باع ملك غيره بناء على أنه سيشتريه منه، هذه الصورة اللي ذكرنا، بناء على أنه سيشتريه لم يصح، لأنه وأوقع عقدا على ملك غيره. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. أما إذا أذن في بيع ملك غيره يكون هذا توكيل، إذا أذن له قال بع ملكي الفلاني، فهذا يعتبر من التوكيل. نعم. ولو أجازه المالك. أما إذا لم يأذن له وقت العقد ثم أجازه بعد العقد فهذا لا يصح، لأن العبرة بوقت العقد، العبرة بالإذن وقت العقد، أما الإذن الذي يأتي بعد العقد فهذا لا قيمة له. نعم. ما لم يحكم به من يراه، إلا إذا حصلت هذه القضية وعرضت على القاضي وأفتى أو حكم بصحتها، هذا يتحمله القاضي، تحمله القاضي في ذمته. نعم. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح. نعم. أو اشترى بعين ماله، هو بيع مثلا، هو بيع اشترى سلعة عنده أمانة لغيره، عنده دراهم لغيره أمانة، وقال هالدراهم هذه أشتري منها، وإذا جاء صاحبها أعطيه إياها، أعطيه بدلها. أقول هذا لا يجوز، الثمن ما هو ملك لك، الثمن أمانة عندك ولا يجوز لك تتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. فلو كان عنده نقود لغيره أو رصيد لغيره ثم أخذ يبيع به ويشتري بدون إذن صاحبه فهذا باطل. نعم، لأنه ليس ملكا له ولا مأذونا له فيه. نعم. ولو أجيز لفوات شرطه، ولو أنه أجاز صاحب المال بعد العقد ما يرفع الحرمة والبطلان، لأنه العبرة بالإذن وقت العقد لا بعد العقد. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح. هذه مسألة بيع الفضولي، يسمونها مسألة أو تصرف الفضولي. إذا اشترى سلعة لغيره بغير إذنه لكن ما سلم الثمن من مال غيره وإنما في ذمته، قال أنا بشتريها في ذمتي، فإن قبلها فلان فيه له وإما قبلها فيه لي، فهذا لا بأس، هذا بيع صريح. فإذا رضي المشترى له وقبلها فلا بأس بذلك، وإن لم يقبلها صارت ملكا للمشتري. هذا ما يسمونه تصرف الفضولي، وفي خلاف بين العلماء. نعم. صح العقد لأنه متصرف في ذمته، تصرف في ذمته لا في مال غيره، تصرف في ذمته، فإن قبله المشترى له وأجازه صار له، وإن لم يقبله صار في ذمة المشتري ويكون ملكا له. نعم، لأن ذمته قابلة للتصرف. نعم. وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له بالإجازة، يصير ملكا لمن اشتري له بالإجازة. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة. نعم، لأنه اشتري لأجله من حين العقد لا من الإجازة، يكون ملكا له من حين العقد لا من الإجازة. نعم. ونزل المشتري نفسه نعم منزلة الوكيل. نعم. فملكه من اشتري له كما نعم لو أذن. نعم. ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا. نعم، هو اشتراه في ذمته، هو اشتراه في ذمته، هو ذمته قابله، وهو جائز التصرف واشترى بذمته، ويقول هذا إن قبله فلان فهو له وإلا فهو لي، فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه غرر. نعم. فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، إذا لم يقبل من اشتري له صار ملكا للمشتري. نعم. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. نعم، لأنه ما اشترى في ذمته، إذا قال بشريه لفلان وهو ما وكله ما يصح هذا إذا سماه، لكن لو لم يسمه لكنه ناويه نية فقط فهذا هو الذي سبق الكلام فيه. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. إذا باع مالا وهو لا يملكه وقت العقد، لا يملكه وقت العقد، ثم تبين فيما بعد أنه ملك له لكن ما درى، كأن يكون وارثا، يعني ما درى أن صاحب المال ميت وهو وارث له، ميت قبل العقد، هو باعه يظن أنه حي وتبين أنه ميت وأن هذا المال صار إرثا له بعده فإنه يصح ولو لم يعلم بملكيته له وقت العقد، لأن العبرة بالواقع لا بعلم العاقد. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر. نعم. هناك أشياء وقفيات لا يجوز بيعها، موقوفة لا يجوز بيعها، لأن الموقوف لا يجوز بيعه، حبس أصله وتسبل منفعته. ومن ذلك الوقف العام للمسلمين، وقف العام للمسلمين كالأراضي التي غنمها المسلمون من بلاد العدو ولم يوزعها الإمام، لم يقسمها الإمام، وإنما أبقاها لبيت المال، تؤجر أو تزرع أو تستغل لبيت المال، صير وقف على عموم المسلمين، هذه لا يجوز بيعها لأنها أصبحت وقفا، مثل أرض الشام ومما فتح عنوة يعني بالقتال، مثل أرض الشام وأرض مصر، وهذه استولى عليها المسلمون بالجهاد وأوقفها عمر، لم يوزعها على الغانمين، وضرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال لمصلحة الجميع، فهذه الأراضي لا يجوز بيعها على المذهب. نعم. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول أو رواية في مذهب أحمد. نعم. لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. نعم. وأما المساكن فيصح بيعها. أما المساكن في أرض العنوة التي بأيدي الناس صح بيعها، لأنها تملك، المساكن تملك، لكن الكلام على المزارع وعلى الأشياء التي ليست للسكن. نعم. والمرافق. نعم. لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة، مع أن العراق أرض عنوة، ومع هذا يتبايعون المساكن، فدل على أن المساكن أنها تباع وتشترى ولو هي في أرض العنوة. نعم. في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه. ولو كانت آلتها يعني المادة التي بنيت فيها، الطين والخشب، ومن أرض العنوة، لأنها مساكن وجرت العادة في عهد عمر أنها تباع وتشترى فلا بأس، إنما الممنوع بيع المزارع. نعم. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا. أرض الفيء هي تنقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول ما استولى عليه المسلمون بالقوة، القسم الثاني ما جلى عنه أصحابه خوفا من المسلمين، والقسم الثالث ما صولحوا على أنه لنا، صالحنا وإياهم على أنه لنا، فهذه الأقسام الثلاثة يكون النظر فيها لولي الأمر، إن شاء قسمها وإن شاء أبقاها لبيت المال، وإذا أبقاها لبيت المال فلا يجوز بيعها، لكن تستثمر وتترك لمن يزرعها بالعشر كل سنة. نعم. والعشر هذا يكون لبيت المال. نعم. وما صولحوا على أنه لنا. نعم. ونقره معهم بالخراج، مثل أرض خيبر، وأرض خيبر أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يزرعونها بالنصف بالشطر. نعم. بخلاف ما صلحوا على أنه لهم، كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. نعم. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام. نعم. وإجارة المؤجر جائزة. نعم. وإجارة المؤجر جائزة. اي نعم، لو واحد استاجر دار أو استاجر مزرعة مدة وهو لا يريد أنه أو ما يقدر أنه يستثمرها، يجوز له يأجرها لغيره، هو يسلم الإجرة التي عقد عليها. أما أنه يأجرها هو لغيره فهو يملك المنفعة، المنفعة ملك له في مدة الإجارة، له أن يستغلها بنفسه وله أن يستغلها بنائبه وهو المستاجر منه. نعم. ولا يجوز بيع ربا. ولذلك إذا استأجرت دار أو عمارة مدة معينة لك أنك تأجرها بقية مدتك وتسلم الآجار الذي تعاقدت عليه مع صاحبها. نعم. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. رباع مكة مساكنها على المذهب لا يجوز بيعها لأنها حرم، يحتاجها المسلمون للحج والعمرة، فلا يجوز بيع بيوت مكة ولا تأجيرها، وإنما هي لمن سبق وسكن فيها، هذا المذهب. ولكن القول الثاني وهو الراجح أنه لا بأس ببيعها وأنها تملك، بدليل أن بيوت مكة كانت تباع في عهد الصحابة وفي عهد عمر، ما منع من ذلك. وإنما الذي يمنع بيعه هو المشاعر فقط، أرض المشاعر كالمسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، فأرض المشاعر هذه لا يجوز بيعها لأنها منزلة المسجد. أما غير أرض المشاعر فلا بأس ببيعها وشرائها على الصحيح. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. لكن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قيل له أتنزل في دارك غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وعقيل ابن عمه، عقيل ابن أبي طالب، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه إلى المدينة كان عقيل لم يسلم فيما يعني هكا الوقت ما أسلم، فباع دورهم فدل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال البيع باطل، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فأقره على بيعها، لو أنه باطل استردها، دل على جواز بيع دور مكة. نعم. إن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. هذا على المذهب، هو قال أنه ما يصح بيعها ولا تأجيرها، لكن لو أنه ما حصل إلا بالآجار يستأجر ويكون الإثم على المؤجر، على القول هذا يكون الإثم على المؤجر. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث المسلمون. هذه أشياء لا يجوز بيعها، أولا أرض العنوة خلصنا منها، ثانيا ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مشترك، على أنه مشترك هذا لا يجوز بيعه، قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار، فلا يجوز لأحد أنه يبيع العشب في المفالي، يسيطر على منطقة، يسيطر على منطقة ويقول ما أحد يأخذ منها عشب ولا شيء، أنا أبيع اللي يبي يجي يبيع عليه، وهذا حرام. الناس شركاء في الكلاء، الناس شركاء في الكلاء، أنبته الله للجميع وهو لمن سبق إليه، وأنت مثل غيرك لك حق أنك ترعى، أما أنك تملكه وتبيعه على الناس لا، إلا لو أنه جمعه، لو أنه جمعه وحازه يجوز بيعه. كذلك الماء في مقره، الماء في مقره كالماء في الغدران والأنهار والآبار في مقره لا يجوز لأحد يبيعه، لأنه مشترك، يأخذون الناس منه على حد سواء. أما لو أنه حاز الماء واستخرجه ووضع في خزانه أو في سيارته يجوز لبيعه إذا حازه، أما أنه يبيعه في مستقره فهذا لا يجوز، لأنه ليس ملكا لأحد، إنما هو مشترك بين الناس. حتى الكفار، حتى الكفار يرعون ويشربون من الماء، هذا مشترك للناس عموما، الناس شركاء في ثلاث، قال الناس. نعم. لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، نعم، في الماء والكلأ والنار، رواه نعم. أبو داود وابن ماجه. نعم. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه. نعم، لو أنه نبت في أرضك، أرض تملكها، نبت فيها كلى، نبت فيها عشب من المطر، فأنت لا تملك هذا العشب، لكن أنت أحق به إذا احتجت، إذا أنك محتاج في حاجك مقدمة على غيرك، أما إذا لم تحتج إليه فإنك تخليه للناس يرعونه، لأنه لم تزرعه أنت، إنما هو كلى. نعم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. نعم. وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا الماء، الماء والمعادن الجارية كالنفط والملح المائي، هذه مشتركة. نعم. وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه. لو عشش في أرض طير وفرق لا يجوز له يبيع الفراخ حتى يحوزها، إذا أخذها يبيعها، أما مجرد أنه فرق في ملكك في نخلك أو في، ليس ملكا لك إلى الآن، ما هو ملك لك، فلو جاء أحد وأخذه فهو له. نعم، لك الحق في أن تمنع الدخول في محلك، لك الحق أنك تغلق الباب تمنع الدخول في محلك، هذا ما يدخل أحد إلا بإذنك. نعم. ويملكه آخذه لأنه من المباح. نعم. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. نعم. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. إذا استأذن عليك واحد يبي يأخذ منع من البير، يبي يروب سيارته ولا بيسجي غنمه ولا يسجي الإبل، وأنت ما عليك ضرر، يحرم عليك أنك تمنعه، أما إن كان عليك ضرر فلك الحق في دفع الضرر. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، لأنه مطلوب التسليم، فالذي لا يقدر على تسليمه كالشارد البعير الشارد أو العبد الآبق من سيده أو الطير في الهواء لا يجوز الإنسان يبيع، وله ملكه، وله ملكه، لأنه لا يقدر في وقت العقد على تسليمه ولا يدري هل يحصل عليها أو ما يحصل. شارد بعير شارد ما يدري حصله ولا لا، لطائر في الهواء هو ملكك لكنه في الهواء يطير، ما تدري وين يوقع ولا وين يروح، ولا تدري هو يرجع أو ما يرجع، هذا فيه غرر، فيه مخاطرة أنك تبيعه. وكذلك العبد الآبق من سيده الهارب من سيده ما يدري حصله ولا ما يحصله، ما يجوز له يبيعه. نعم. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم نعم. يصح بيعه. نعم. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد. والآبق هو الهارب من سيده، هارب من سيده، هذا لا يجوز لسيده، هو يجوز له يبيعه ما دام في يده لأنه ملكه، لكن إذا أبق هو ما يدري حصله ولا ما حصل، ما يجوز له يبيعه. نعم. ولا بيع شارد ولا طير. شارد في الدابة يعني البعير، هو اللي يشرد ويند من صاحبه، ما يجوز يبيعه في حال شروده لأنه ما يدري يحصل عليه ولا لا. نعم. ولا طير في هواء. ولا طير في هواء، له طيور يملكها، حمام ولا أي طير يملكه يجوز له يبيعه، يجوز له يبيع الطيور، لكن بشرط أن يقدر على تسليمها، فإذا كانت تطير في الهواء ما يدري هل ترجع أو ما ترجع، ما يجوز أن يبيعها، لكن لو أنها في قفصه أو في غرفته أو في مكان يسيطر عليها جاز له بيعها. نعم. ولو ألف الرجوع. لو كان من عادة أنه يجي بالليل ويبيت، ما تدري هو يجي ولا ما يجي، يمكن يخلف العادة. نعم. إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. إذا كان يطير في مكان مغلق كالغرفة أو الصالة هو يطير، لكنه مقدور على الاستيلاء عليه، لأنه ما له فرصة أنه يخرج، هذا بمنزلة غير الطائر. نعم. ولا بيع سمك في ماء. في ماء كثير غزير، كالسمك في البحر، تقول شوف السمك وتشوف، تقول ببيع عليك وحصله لك، ما يجوز هذا لأنك ما تدري تقدر عليه ولا ما تقدر. أما لو كان في بركة أو شيء يسير وهو ملك لك ويرعى في أو يسبح في بركة محوطة يجوز تبيعه لأنك قادر على أخذه. أما إذا كان لك سمك ووضعته في البحر، سمك لك تملكه ووضعته في البحر أو في النهر أو ماء غزير، ما يجوز لك تبيعه حتى تحوزه، لأنك ما تدري تحصل عليه ولا يروح مع الماء. نعم. مثل الطير في الهواء. نعم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر. غرر، ولا يجوز بيع الغرر لأنك ما تدري تحصل عليها ولا. نعم. ما لم يكن مرئيا بمحوز. يكون مرئيا يشوفه في الماء وهذا الماء محوز، محوز يعني محجور هذا الماء من جميع النواحي، في بركة مثلا أو في خزان أو مكان مقتطع من البحر يجوز بيعه هذا لأنه مقدور على تسليمه، يعني ما له فرصة يروح. نعم. يسهل أخذه منه لأنه معلوم. نعم. يمكن تسليمه. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. كذلك مما لا يقدر على تسليمه المغصوب، لو أن واحد غصب ماله، خذه ظالم، استولى عليه ظالم، وجاء واحد يبي يشريه منه يقول أنا بخاطر أبشريه منك، نشوف إن كان إنه قادر على أخذه من الغاصب جاز البيع، إما إن كان ما هو بقادر ما يدري يأخذه ولا ما يأخذه فلا يجوز بيعه لأن هذا غرر. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه. يعني لا يجوز بيع المغصوب إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يبيعه على نفس الغاصب لأنه في قبضة الغاصب فيجوز بيعه عليه، والحالة الثانية أن يبيعه على قادر على أخذه من الغاصب لزوال الضرر وزوال الغرر في هذا. نعم. لأنه لا يقدر على تسليمه. نعم. ف... فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر. نعم. فإن عجز بعد فله الفسخ. هو قادر على أخذه لكن عاجز أنه يأخذه، يكون له الفسخ، يكون له الفسخ في هذه الحالة. نعم. والشرط السادس يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. يعرف المبيع قبل جريان العقد، يعرفه ويحيط به، هذا يحصل المقصود به، تزول الجهالة. نعم. أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. بهذا الشرط، إذا كانت الرؤية متقدمة يشترط أن لا يتغير المبيع بعدها، ممكن يتغير بعدها، إذا كان يتغير بعدها لم تكفي الرؤية السابقة. نعم. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. يعرف المبيع بالرؤية، وهذا شيء واضح، الرؤية بالعين، ويعرف بلمسه خصوصا للمكفوف لما يرى بعينه، يلمس الشيء بيده، أو شمه إذا كان مما له رائحة مثل الطيب شمه، لأن الأطياب تختلف، فيشمه يعرف نوعية الطيب، أو شمه. نعم. برؤية بلمسه أو ذوقه، أو ذوقه، أو يعرفه بذوقه، يذوق الطعام، يذوق الفاكهة، يذوق هذا يحصل به المعلومية، هذه الأمور يحصل بها المعلومية. نعم. أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. أي نعم، الصفة لازم تكون مضبوطة ما تتخلف، أوصاف مضبوطة حتى كأنك ترى المبيع، ما إذا كانت الصفة ما هي منضبطة فإنها لا تكفي. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. إذا كان المبيع يختلف أجزاؤه فلا يكفي بيع الأنموذج، سبق أنه يراها ويرى بعضه الدال عليها، أما الشيء المختلف فهذا الجزء لا يدل على البقية، مثل الصبرة وهي الكومة من الطعام، الطعام يختلف، حتى لو أريته بعضه فهذا لا يدل على المماثلة من كل وجه، فهذه الصورة لا يجوز فيها بيع الأنموذج، إذا كان الأنموذج يختلف عن المجموع فإنه لا يجوز، أما إذا كان لا يختلف فلا بأس. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيل. نعم، الأعمى اللي ما يرى إنه يكفي عن الرؤية اللمس والذوق والشم والوصف، كل هذه تكفي عن الرؤية. نعم. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. إذا انتفى هذا الشرط بطل البيع، لم يصح. اشتراه بدون رؤية وبدون وصف يضبطه، قال حظك نصيبك، حظك نصيبك، أو المشتري قال أنا ما يهمن بشتريه وبخاطر، هذا ما يجوز بيع المجهول، حتى لو رضي المشتري ما يجوز. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع. أو وصف له بصفة لا تضبطه، صفة ناقصة، فهذا لا يكفي. نعم. لعدم العلم بالمبيع. أي نعم، والعلم بالمبيع شرط. نعم. ولا يباع حمل في بطن. هذا من أنواع المجهول، أن يباع الحمل في البطن واللبن في الضرع، شيء مغطى ما تدري، أو شيء في كيس تقول أبيعك ما في هذا الكيس من الطعام أو من غيره، الشيء المغطى اللي ما يعلم ولا يجوز بيعه، لأن هذا من المخاطرة الجهالة. أما لو باع الحيوان الحامل فيصح البيع ويكون الحمل تبعا. أما لو باع الحمل وحده، لو باع الحمل وحده فهذا لا يجوز. لو باع الحيوان الحامل صح، لأن الحمل يدخل تبعا. نعم. ولبن في ضرع منفردين. منفردين، أما إذا باع الدابة اللي فيها لبن باعها على أنها لبون فيصح البيع ويكون الحليب أو اللبن تبع. أما لو باع الحليب وحده وهو في الضرع ما يجوز هذا. نعم. للجهالة. أي نعم. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. نعم. ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء. ولا يباع المسك وهو نوع من الطيب في فأرته، والفأرة هي الوعاء الذي يكون على المسك، وكذلك غيره، كل الأشياء المغلفة اللي ما يراها الإنسان فيجوز بيعها حتى يراها. نعم. أي الوعاء الذي يكون فيه. نعم. للجهالة. نعم. ولا نوى في تمره. ولا يبيع النوى في التمر لأنه مجهول، وربما أن ما يكون فيه نوى، يعني بعض التمر ما فيه نوى، أو يكون نوى على غير المطلوب، فلا يبيع النوى في التمر. أما لو أنه باع التمر كله مع النوى فلا بأس، يدخل تبعا. أو باع النوى بعد ما برز النوى وصار يرى باعه، لا بأس، انتفاء الجهالة. نعم. ولا نوى في تمره للجهالة. ولا صوف على ظهر. ولا يباع صوف البهيمة وهو على ظهرها حتى يجز، لأن الجز يختلف، ويختلفون البائع والمشتري عند الجز، هذا يقول جزه من كذا وذا يقول جزه من كذا، فيحصل نزاع، فلا يجوز بيع الصوف وهو على الظهر، لازم من جزه أولا من أجل عدم النزاع والاختلاف. نعم. لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عباس. نعم. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. نعم. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. كذلك لا يجوز بيع الأشياء المخفية في الأرض من النباتات، مثل البصل. البصل ما يجوز بيعه حتى يحرث ويبرز، وكذلك سائر ما يختفي في الأرض لا يجوز بيعها حتى تحرث وتبين وتتضح، لأنه ربما يكون فيه آفة، فيه نقص، فيه وهو مستور في الأرض لا يدري عنه. هذا المذهب أنه لا يجوز بيع الأشياء المقصود منها مختفي في الأرض كالفجل والبصل والجزار وسائر الأشياء التي يكون المقصود منها مختفي في الأرض. والقول الثاني أنه يجوز للحاجة إلى ذلك، للحاجة إلى ذلك، والناس يتعاملون بهذا. تجي مثلا تشتري البصل وهو ما في الأرض وتستدل عليه بورقه، يقولون ورقه يدل عليه على سلامته أو على نقصه، أو على الورق يدل عليه، الورق يدل على ما في الأرض. وأيضا الحاجة تدعو إلى هذا، فالصحيح أنه يجوز بيعه في الأرض، وأهل الخبرة يعرفون هذا. وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم للحاجة إلى ذلك. نعم. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوب. من المجهولات ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات، كل هذه أنواع من المجهولات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بيع الملامسة كان يقول، أي يقول ادخل بهالمحل، هالمحل المظلم، أي شيء لمسته فهو عليك بكذا، أي شيء وقعت يدك عليه فهو بكذا وكذا. هذه مغامرة، جهل، قد تقع يده على شيء ثمين فيتضرر البائع، أو تقع يده على شيء ناقص فيتضرر المشتري، فلا يجوز بيع الملامسة، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، مع الجهالة. المنابلة كأن يقول أي شيء نبذته عليك فهو بكذا، أي شيء نبذته إليك وطرحته إليك فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري أي شيء حذفته علي فهو بكذا. هذا مجهول، ما يدرى وش اللي ينبذ، رخيص، غالي، توسط، ما يدرى. بيع الحصات كأن يقول ارمها الحصات على أي شيء وقعت من الأرض أو من السلع فهو بكذا وكذا، ما يدرى وش تقع عليه الحصات، مجهول. كل هذه أنواع من الجهالة. نعم. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي ثوب لمسته فهو بكذا. والثياب في ظلام ما يشوفها، هذه مغامرة. نعم. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته فعليك بكذا، قولي. نعم. كأن يقول أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. نعم. وكذا بيع الحصاة، ارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ارمها الحصاة على أي ثوب وقعت أو على أي شاة من القطيع وقعت أو عليك بكذا، أو أي مسافة من الأرض، يبيع أراضي ويقول خذها الحصاة وعلى أي مسافة انتهت فهي عليك بكذا، هذا مجهول. الحصاة ما يدرى وان تقع فيه، والحذف يختلف، يكون قوي أو ضعيف، تكون قريبة أو بعيدة، هذا مجهول. هذه كلها مغامرات، ولكن مع الأسف إن غالب التعامل الناس اليوم مبني على المغامرات والمراهنات، لأن المسلمين سرت إليهم معاملات الكفار التي لا تتقيد بشرع ولا بدين أخذوا يتعاملون بها. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه. ولا بيع عبد من عبيده أو دابة من دواب، عنده عدة عبيد يقول بعت عليك عبدا بكذا، أي عبد، العبيد يختلفون، أو بعت عليك الدابة بكذا وعنده دواب إبل أو بقر أو غنم، ما لا بد يعين دابة الفلانية العبد الفلاني، لازم من التعيين. أما الجهالة هذه تضر وتفضي إلى النزاع. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان، أو يقول ببيع عليك نخلة من هذا البستان أو شجرة من هذا الشجر بمئة ريال، ولم يعين الشجرة ولا النخلة، ولا هذا ما يجوز، لازم يعينها. نعم. للجهالة ولو تساوت القيم. نعم، لأنه مجهول، والأشجار تختلف، الأشجار تختلف. نعم. ولا يصح استثناؤه إلا معينا. وكذلك من الأنواع من صور الجهالة الاستثناء المجهول، كأن يقول بعتك هالقطيع إلا شاة منه، إلا شاة منه، لازم يقول الشاة الفلانية، أما يقول إلا شاة منها الشياة تختلف، فهذا ثنية مجهولة. أو بعتك هذا الشيء إلا بعضه، إلا بعضه، إيش بعضه؟ نصفه، ربعه، ثلثه، لازم يبين، لأن هذا يفضي إلى النزاع والجهالة. نعم. فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، للجهالة، أو هذا القطيع إلا شاة منه، للجهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية حتى تعلم، ولهذا يقول استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم. ويصح إلا هذا ونحو إلا هذا، لأنه عين بعتك هالقطيع إلا هذه الشاة، أو هذه الجمال إلا هذا الجمل، هذا يعينه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قالت الثنيا يعني الاستثناء. نعم. قال الترمذي حديث صحيح. نعم. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لأن هذه معلومة، إذا قال بعتك هالشاة إلا جلدها أو إلا رأسها أو إلا أطرافها الأكارع مثلا، هذا ما فيه جهالة، معروف. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. نعم نعم، لأنه اشترى هو وأبو بكر في الطريق، صادفوا أعرابيا معه غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها، واستثنى صاحبها شيئا منها معلوما، استثنى أطرافها، رأسها وأطرافها، هذا معلوم، ما فيه جهالة. نعم. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شر، ولزمته قيمته على التقريب. إذا اشترى حيوانا مأكولا واستثنى رأسه أو أحد أطرافه صح هذا لعدم الجهالة، لكن يبقى الذبح، هل يلزم يذبحه أو لا يلزم؟ قال إلى من نعيه يذبحه؟ قال هو ذبحه، أنا بأخذ اللحم وانت تأخذ اللي استثنيت، ما يلزم يذبحه، ما يلزم يذبحه، إذن يكون الخيار للمشتري، يكون الخيار للمشتري. نعم. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. نعم، لو استثنى رأسه، استثنى رأسه أو أطرافه، ثم تبين أن في رأسه عيب، مرض، فيه مرض، فهذا يثبت الخيار للمشتري، لأن مرض الطرف يدل على مرض الحيوان، يؤثر على الحيوان، فيكون الحيوان معيبا، فللمشتري الخيار حينئذ. نعم. وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم، استثناء الشحم والحمل. هذا مجهول، استثناء الشحم، لو قال بعتك هالدابة استثناء شحمها أو حملها، هذا مجهول لا يصح. نعم. ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع. نعم. فيبطل البيع باستثنائه، لأنه استثناء مجهول فيصير الباقي مجهولا أيضا. نعم. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه، لأن لو استثنى، لو باع حيوان واستثنى منه رطل أو كيلو أو نصف كيلو من اللحم، هذا مجهول، لأن الحيوان ما يدرى كم هو من كيلو، ربما يكون لحمه قليل، فيكون المستثنى يستوعبها ويأخذ غالبه، يتضرر المشتري. لكن إذا استثنى طرفا منه فهذا معلوم، ما في جهالة، الرجل، الرأس، هذا معلوم، اليد. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. طيب، مثلا أنتم تقولون لابد من معلومية المبيع، وهذا صحيح، لابد من معلومية المبيع، لكن هناك أشياء يضطر الناس إلى شرائها وهي مجهولة، مثل البطيخ. البطيخ المقصود منه ما بداخله، وقد يكون داخله فاسد، لكن ظاهره سليم، وداخله قد يكون فاسد، قد يكون ما هو على المطلوب، هذا لأجل الضرورة، يجوز لأجل الضرورة، لأن ما يمكن بيعه إلا بهذه الصفة، لكن لو وجده فاسدا فله الخيار، يصح بيعه، لأنه لا يمكن إلا بهذه الطريقة، وكذلك البيض وكل ما مأكوله في جوفه يصح بيعه، لكن لو اكتشف أنه معيب أو أنه مريض فله الخيار حينئذ، وله حال العقد مجهول. نعم. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك، لدعاء الحاجة لذلك، لأنه لو فتحه خرب عليه، لو جيت عند صاحب البطيخ وقلت له ما أشريه إلا تفتح لي، خرب عليه البطيخ، فيباع ولو مقفل لأجل الحاجة إلى هذا، تقول له لازم تكسر البيض، خرب تشريه وهو على شغله، ويصح هذا لأجل حاجة الناس إلى هذا.